ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية لي ولهم أجمعين يا رب العالمين. نسألك اللهم العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار يا ربنا. تول أمرنا واكشف كربنا وعافنا من بلائنا. رحمتك نرجو لنا أجمعين يا ربنا ولأختنا شفاء لها مما ألم بها من حسد قديم ومن ساحر فيها دخل في جسدها عن طريق الحسد والعين. عليك به يا ربنا ساحرا عليك به يا ربنا عاشقا. اللهم أهلكه يا ربنا. اللهم عليك به يا مولانا. عليك به يا ربنا. عليك به ساحرا من الجن غلبها وقهرها واعتدى عليها ويتحرش بها. عليك به يا ربنا ظلمها وقهرها وغلبها. عليك به يا ربنا عليك بهذا الساحر الملعون. عليك به يا ربنا يهوديا عليك به نصرانيا عليك به يا ربنا مجوسيا عليك به يا ربنا ملحدا ظالما. عليك به يا ربنا حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. حسبنا الله عليك يا ساحرا في رأسها سكن رأسها وملك جسدها. عليك به يا ربنا عليك به ظلمها وسحرها

ملك يأخذ كل سفينة غصبا، ملك يأخذ كل سفينة غصبا. عليك به ملوك الجن ملوك الجن. عليك به من سلاطين الجن فراحلة الجن. عليك به ماردة عليك به عفريتا ظالما. أصبر يا ربنا عقادة، احي يا ربنا عقادة فك يا ربنا مرابطة من عقلها وذهنها، من دماغها وفكرها. احي يا ربنا عقادة من قلبها وصدرها، من قلبها وصدرها ومن بطنها ورحمها. الله أكبر الله أكبر. بسم الله. يقين النفسية. عليك به يا ربنا ظلمها وقهرها، حبسها وقيدها. عليك به يا ربنا. عليك به طيارة. عليك به طيارة. عليك به طيارة. طيارة خبيثة مستخبثة. عليك به طيارة ظالمة. طيارة نسرة. عليك به طيارة ثعبانة معه أجنحة. عليك به طيار. يخرج منها تارة ويدعو إليها. يخرج بعضه ويبقى بعضه. اللهم عليك به. عليك به يا ربنا ساحرة سنديدا عميدا. عليك به وبجيوشه. وبجنده. الله أكبر سقتلك. الله أكبر في مقاتلك يا عدو الله. الله أكبر في مقاتلك يا عدو الله الظالم في جسد المؤمنة. ألهمك بلعنة الله في هذه الساعة. اللهم يا ربنا لا ترد يدي صفرا. اللهم اقسم ظهره. حرمها عليه فإنها محرمة عليهم. حرمها عليه. الآن يا ربنا بقتله. الآن يا ربنا يكتب شر قتله. اللهم نزل عليها ملائكة النصرة. أغثنا يا ربنا بغوثك يا نعم المعيد. اللهم أغثنا في هذه الساعة بملائكة من السماء. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم. اللهم مدنا بجندك يا ربنا من سمائك وأرضك. يا ربنا لا يقتلون هذا الآجر الظالم. الله أكبر. عليك به قيدها وحبسها. عليك به يا ربنا ضيق صدرها وخوفها. عليك به شوه جسدها. عليك به أسقط شعرها. عليك به شوه جمالها. عليك به يا ربنا شوه جمالها. عليك به أسقط شعرها. عليك به جرحها وسبب قروحا وجروحا في رحمها وبطنها وكسر قلبها من ناحية زوجها. اللهم عليك به ضيق صدرها. عليك به يا ربنا أغثنا يا نعم المغيث. اللهم أغثنا بهذه الساعة واقتل هذا الظالم. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. اللهم ارمه يا ربنا ومن معه. ارمه يا ربنا وجيوشه. اللهم ارمي يا ربنا الوحوش من الجن الظالمين. الوحوش في جسدها. عليك بهم يا ربنا. توزعوا في جسدها. اللهم عليك بهم يا ربنا. طيارين غواصين وحوشا. عليك بهم يا ربنا وحوشا.

وباطل ما كانوا يعملون. اللهم اطل استحى العظيم يا عظيم، اللهم اطل استحى العظيم يا عظيم، بطل ما كانوا يعملون بطل، بطل ما كانوا يعملون بطل. الله اكبر. اطل يا رب الاستحان في الجسد، اطل يا رب الاستحان في الجسد، اطل يا رب الاستحان في الجسد، اطل يا رب الاستحان خارج الجسد، اطل يا رب الاستحان خارج الجسد، اطل يا رب الاستحان في الجسد، اطل يا رب الاستحان خارج الجسد، اطل يا رب الاستحان خارج الجسد، اطل يا رب الاستحان في الجسد. يا ربنا يا ربنا، من جان ساحر، من جان جان ساحر ساحر ساحر ساحر في جسدها، فرسول بسحر عظيم، فرسول بسحر عظيم، يجدده يجدده يجدده، بطل بطل بطل بطل بطل. هلك به يا ربنا رسولا بحسد شديد، رسولا بحسد حسد حسد حسد، رسولا بحسد حسد حسد، وحقد وحقد وحقد، وظلم وظلم، وانتقام وانتقام وانتقام وانتقام. الله أكبر. فقال ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. أطل يا ربنا هذا السحر العظيم، أطل يا ربنا هذا السحر العظيم، أطل يا ربنا هذا الحسد حسد حسدا شديدا. أطله يا ربنا، أطله يا ربنا، أطله يا ربنا، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا السحر الحسد والعين يا ربنا. دما وسديدا اخرج يا ربنا، دما اخرج يا ربنا، سديدا اخرج يا ربنا، بلغما. الله اكبر. اهل يا ربنا كل العقد، اهل يا ربنا كل العقد من انس وجان، اهل يا ربنا كل العقد، اهل يا ربنا يا ربنا يا واحد يا صمد، اهل من قلبها وصدرها، اهل من قلبها وصدرها، اهل من راسها وذهنها، اهل من عقلها وفكرها، اهل يا ربنا من قلبها وصدرها، اهل يا ربنا من بطنها ورحمها. اهل يا ربنا هذه العقد من انس وجان، من انس وجان. اهل يا ربنا هذه العقد، اهل يا واحد ويا صمد، اهل يا ربنا هذه العقد في القفا وفي الظهر، في القفا وفي الظهر يا ربنا، وفي يديها وفي رجليها وفي دمها وعظامها ومفاصلها وفي زوجها واولادها، وفي زوجها واولادها. اهل يا ربنا هذه العقد في البيت، في البيت، في البيت، في البيت، في البيت. اهل يا ربنا هذه العقد، اهل يا ربنا هذه العقد، اهل يا ربنا هذه العقد، اهل يا ربنا هذه العقد، اهل يا ربنا هذه العقد. اهل يا ربنا سحريه، اهل يا ربنا سحريه من انس وجان، اهل يا ربنا حسديه، حسديه من انس وجان. احلى يا ربنا احللها، احلى يا ربنا تحللها. عيون عيون عيون حاسدة حاقدة معجبة معجبة معجبة، احللها احللها احللها، اخرجها دمن وصديدة، اخرج هذا الغمى، اخرج هذا من وصديدة، اخرج هذا من وصديدة، اخرج هذا من وصديدة، اخرج هذا من وصديدة، اخرج يا ربنا هذا الغمى، اخرجها يا ربنا، اخرجها. فارق يا ربنا مع سحر، فارق يا ربنا مع سحر وحسد وعين، اخرج يا ربنا سوداء سحر، اخرج يا ربنا سوداء سحر وحسد وعين، اخرج يا ربنا حمراء سحر وحسد وعين، اخرج يا ربنا حمراء سحر وحسد وعين. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، اخرج يا ربنا بيضاء سحر وحسد وعين. بسم الله بسم الله، اقذف فيه اقذف فيه اقذف فيه اقذف فيه، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. اهل يا ربنا كل العقد، اهل يا ربنا احللها، اهل يا ربنا كل العقد، اهل يا ربنا كل العقد، اهل يا ربنا كل العقد. قوية عظيمة شديدة يا ربنا يا ربنا، اخ يا ربنا مشدودة، اخ يا ربنا مشدودة، فك يا ربنا مربوطة، اخ يا ربنا معقدة. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. اطل يا ربنا السحر، اطل يا ربنا الحسد، واهل يا ربنا كل العقد، واهل يا ربنا كل العقد، واهل يا ربنا كل العقد. عليك بجان ساحر، عليك بجان ساحر، عليك بجان ساحر، عليك به يا ربنا، عليك به وبعقده، عليك به وبعقده، عليك به وبعقده، عليك به وبعقده، عليك به وبعقده، عليك به وبسحره، عليك به وبعقده. الله اكبر. عليك يا ربنا بجان، عليك بجان ساحر غلبها وقهرها، قيدها وحبسها، عليك بجان ساحر عشقها عشقها عشقها عشقها، وهام فيها ومغرم بها. عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا. افسد بينها وبين زوجها، افسد ما بينها وما بين زوجها. عليك به يا ربنا غلبها، عليك به يا ربنا قهرها، عليك به يا ربنا في راسها، عليك به في قلبها وصدرها، عليك به يا ربنا في بطنها ورحمها. الله اكبر. يا رب ربنا يا ربنا فاخرجهم يا ربنا منها فاخرجهم يا ربنا منها. ألعنك بلعنة الله يا ساحرة في جسدها ظلمها وطغى وبغى عليها واعتدى عليها وتحرش بها. عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا لعنه الله. عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به وبجيوشه عليك به وبجنده. طهر يا ربنا أمتك كل أمتك المؤمنة كلها يا ربنا المؤمنة كل أمتك الموقنة كل أمتك الراكعة الساجدة لك يا ربنا. فاصف عنها يا ربنا فاصف عنها يا ربنا وانصرها يا مولانا واجبرها يا مولانا وكن وليها ونصيرها وظهيرا لها ومعينا. فاطر يا ربنا سحرها فاطر يا ربنا سحرها فاطر يا ربنا سحرها بالإنس وجاد ماكولا ومشروبا ماكولا ومشروبا مدهونا ومشموما مدهونا ومشموما. فاطره يا ربنا في جسدها فاطره يا ربنا من فوقها فاطره يا ربنا من تحتها فاطره عن يمينها وشمالها فاطره من بين يديها ومن خلفها. اللهم أرضي كل سحر من إنس وجان. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا منان فاطر سحر إنس وجان في بيتها في بيتها في بيتها في بيتها في بيت زوجها في بيت زوجها في بيت زوجها على الطلاق. فطر يا ربنا سحرا فطر يا ربنا هذا السحر فطر يا ربنا ذاك السحر فطره يا ربنا ابطله فطره على التفريق فطره على الطلاق فطره يا ربنا فطره على الانطواء والعزله فطره على الغضب الشديد فطره على العصبيه عصبيه عصبيه فطره يا ربنا على النفسيه على النفسيه على النفسيه يا ربنا وعلى حبسها يا ربنا وعلى حبسها فطره يا ربنا على حبسها على حبسها على حبسها على قيودها على قيودها. الله اكبر. فطر يا ربنا أسحارها وهو يا ربنا عقدها وهك يا ربنا مرابطها. الله أكبر. فطر يا ربنا السحر العظيم فطر يا ربنا السحر الأسود فطر يا ربنا السحر من إنس وجان من إنس وجان من إنس وجان من حاسد وحاقد من ظالم ومنتقم. فطر يا ربنا السحر عداوة عداوة عداوة عداوة عداوة فطر يا ربنا السحر العظيم سحر هوى وعشق سحر هوى وعشق سحر هوى وعشق سحر هوى وعشق. فطر يا ربنا هذا السحر فطر يا ربنا هذا السحر فطر يا ربنا هذا السحر في بيت أبيها وأمها في بيت أبيها وأمها لها ولهم لها ولهم لها ولهم. فطر سحر مشتركا بينها بين أهلها بينها بين أهلها بينها بين أهلها بينها بين أهلها قوي شديد. اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا وحسدا عليه على الجمال والكمال وعلى البسطة وعلى البسطة على الكمال وعلى الجمال وعلى البسطة وعلى العلم وعلى الخلق وعلى الخلق. حسد حسد حسد حسد شديد عليهم وفيهم وبينهم. اللهم اطره يا ربنا بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. يا ربنا يا ربنا توزع يا ربنا الامر واكشف يا ربنا الكرب يا ربنا يا عظيم. الله اكبر. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. فطر يا ربنا مع النفسية فطر يا ربنا مع العقل والذهن والفكر فطر يا ربنا مع النفسية فطر يا ربنا مع القلق قلق قلق قلق أرق أرق أرق أرق. فطره يا ربنا بحولك فطره يا ربنا بحولك فطر يا ربنا ما في قلبها ما في قلبها قلبها قلبها قلبها قلبها قلبها قلبها صدرها صدرها صدرها صدرها صدرها. فطر يا ربنا ما في بطنها ورحمها ما في بطنها ورحمها. اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا بحولك يا ربنا وبقوتك وبقدرتك يا ربنا. وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر أبطل يا ربنا سحرها يا ربنا وحسدها يا ربنا وصل عيش من أمر الله من قلبها وصدرها وبطنها وجمالها وضحائها وطرفها وشياكتها ونظافتها ونزاهتها وخذي عيش خذي من أمر الله من شعرها من شعرها من شعرها من شعرها من شعرها من جلدها من جلدها خذي من أمر الله عيون عيون عيون عيوب أحسان عيوب أحسان غير من الله اللهم اخرجها قيلا يا ربنا وغائطا يا ربنا ولولا وعرقا اللهم اخرج العيوب اللهم اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا في شاء اخرجها يا ربنا بحيرتك خرجي يا عين خرجي يا عين خرجي يا عين بسم الله خرجي يا عين خرجي يا عين خرجي يا عين خرجي بأمر الله خرجي بأمر الله خرجي يا عيون يا عيون يا عيون خرجي بأمر الله خرجي بأمر الله خرجي بأمر الله قيئة خرجي يا عيون بأمر الله قيئة خرجي خرجي خرجي خرجي خرجي خرجي عيون عيون حاسدة حاقدة حاسدة حاقدة معجبة معجبة معجبة مشتهية مشتهية متمنية متمنية اللهم اخرجها يا ربنا اللهم اخرجها اللهم اخرجها اللهم اخرجها اللهم اخرجها اللهم اخرجها اللهم اخرجها اللهم اخرجها اللهم اخرجها اللهم اخرجها اللهم اخرجها اللهم اخرجها اللهم اخرجها الله اكبر اللهم اخرجها يا ربنا اللهم اخرجها يا ربنا اللهم اخرجها يا ربنا اللهم اخرجها يا ربنا الله اكبر اللهم اخرج العيون والاحساء والاحساء كلها كلها كلها كلها كلها كلها كلها كلها اخرجها اخرجها اخرجها اخرجها اخرجها اخرجها اخرجها اخرجها اخرجها اخرجها اخرجها اخرجها اخرجها اخرجها اخرجها بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله اللهم اخرجها اللهم اخرجها يا ربنا بسم الله بسم الله بسم الله اللهم اخرج العيون عيون عيون عيون عيون عيون بسم الله بسم الله اللهم اخرجها عيون عيون حاسده حاقده اللهم اخرجها اللهم اخرجها بسم الله بسم الله بسم الله خذي عيون بامر الله خذي بامر الله خذي بامر الله خذي بامر الله يا ظالمه عيون خبيثه منتقمه عيون منتقمه خذي بامر الله خذي بامر الله اللهم اخرجها قيئات اللهم اخرجها اللهم اخرجها بسم الله بسم الله كلوا واشربوا كلوا واشربوا بسم الله بسم الله اللهم اخرجها اللهم اخرجها قيئات اللهم اخرجها بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله هذا مغتسل بارد وشار هذا وجعلنا من الماء كل شيء حي حي حي حي بسم الله اللهم اخرج العيون اللهم اخرجها دما وصديدا اخرج العيون العيون الحاسده الحاقده اخرجها اخرجها اخرجها اخرجها قيئه اخرجها قيئه بسم الله بسم الله خذي العيون بامر الله خذي بامر الله خذي خذي خذي خذي اخرجها يا ربنا دما وصديدا اخرجها يا ربنا دما وصديدا وبلغما اللهم ارث ماء سحر وحسد وعين يا ربنا اللهم ارث ماء سحر وحسد وعين اللهم اخرج صفراء سحر اللهم اخرج صفراء سحر وحسد وعين اللهم اخرج خضراء سحر وحسد وعين اللهم اخرج يا ربنا سوداء سحر وحسد وعين اللهم اخرج يا ربنا اللهم اخرج خضراء سحر وحسد وعين اللهم اخرج يا ربنا بيضاء سحر وحسد وعين بسم الله بسم الله اقذف فيه اقذف فيه اقذف فيه بامر الله اقذف فيه بقوه الله اقذف فيه اقذف فيه بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بطل بطل بامر الله ما في الراس وما في الجسد كله الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون الله اكبر حسبي الله حسبي الله حسبي الله الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر حسبي الله حسبنا الله حسبنا الله حسبي الله الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر بسم الله خذ يعني والله ولي الله اخرج اخرج اخرج قيئا بامر الله خذ خذ غائطا وبولا بامر الله خذ خذ خذ بشاعات وليها خذ خذ خذ مع دوله الساريه خذ خذ يا من سكنت رحمها فاقرا ظالما عاشقا زاهرا حاقدا خذ خذ يا يهوديه يا نصرانيه يا ملحده يا مجوسيه خذ خذ يا عنك بالعنز الله خذ